من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من خيري الدنيا والآخرة، ونسألك من خير ما سألك منه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. ظلنا بعرشك يوم لا ظل إلا ظلك، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم اجمعنا على حوض النبي المصطفى يوم القيامة، واسقنا من يده الشريفة، وأدخلنا الجنة بغير حساب بصحبة نبيك المصطفى الأواب، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مزلة. آمين آمين آمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة، من ناداه مولاه وشهد إليه وقال وكفى بالله شهيدا، محمد رسول الله. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، تجمعنا ها هنا على مائدة القرآن الكريم مشاركين للأسرة الكريمة، ومشاركين أيضا للأستاذ الكريم محمد البحراوي في جمع قرآني تجمعنا فيه على ذكر الله وعلى تلاوة آيات القرآن الكريم وعلى الصلاة على رسول الله. في جمعنا هذا استضفنا فيه لحضراتكم من السادة الأعلام قراء إذاعات مصر والعالم الإسلامي قارئين جليلين، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، وفضيلة القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل من مدينة الزقازيق والقارئ بمصر والعالم الإسلامي. هيا بنا إخوة الإيمان لنستمع لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ الإذاعة والتلفزيون. يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الشمس اللي جاي لك. اهلا جميلة بك محمد. يا ابو علي. اللي جابك هنا هو علي حبيبي. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في موج مشيد. أي والله يا حضرة النبي. أي والله نعم. ربنا حبيبك. حقيقة مؤكدة والله. نعم. كده يا ابن الغال. Oh. حضره النبي. الله يا ابو علي تعليك يا دكتور نور اسماعيل. السلام عليك ابو علي ربنا يحافظ عليك يا رب. الله يا اخي. أينما تقولوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ايوه عم الشيخ محمد نور السلام عليكم. وإن تصبهم حسنة يقولوا وأرسل تقول الله Come on! والله كرامات المتوفية أمنا الصالحين. عليك يا سيدي. مين يا حبيبي؟ ما مش أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. صدق الله. سبحانك ربنا أمرتنا بتدبر آياتك وقلت لنا في كتابك العزيز كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وسألت سبحانك قائلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان لقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة والتي تلاها علينا علم التلاوة بإذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت البيت القرآني الذي أنجب القراء الأجلاء العلماء بطاروت شرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي. شاكرين لحضراتكم جميعا كل من تفضل بأداء واجب العزاء باسم أبناء الوالدة الراحلة الكريمة الأستاذ حلمي عبد الباقي وشقيقه الأستاذ كمال عبد الباقي وشقيقهما الأستاذ وليد عبد الباقي وكل عائلات عبد الباقي بمشتول القاضي. وشاكرين أيضا باسم الأستاذ حلمي أبو طاحون لكل من شرفنا بأداء واجب العزاء. شاكرين أيضا لصاحب هذا السرادق العظيم الذي كمل بهندسته الكهربائية الحاج عربي بخيت مهدي بشارع الحمام. هندسة إذاعية وصوتية أولاد الحاج محمد الخولي بالعوازة الشرقية. أيها السادة، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم